السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لها، فدعا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة، إني قد أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه، أحبهما إلى الناس. قوله رحمه الله تعالى: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. تقييد الترجمة بالأم النصرانية: ورد في بعض روايات هذا الحديث ما يفيد أن أم أبي هريرة رضي الله عنها كانت على الدين النصراني، ومقصود الترجمة الدعوة للإسلام من كان كافرا. ولكن خص الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذلك بالذكر، لأنه غالبا يتقيد في التراجم بما يوافق الحديث الذي ساقه وأورده ولو في بعض رواياته الأخرى. ومعنى الترجمة أن من أعظم البر بالأب أو الأم إذا كان أو أحدهما على الكفر والشرك بالله أن يعرض عليهما الإسلام، وأن يحرص على هدايتهما ودخولهما في هذا الدين العظيم، وأن يجتهد في ذلك غاية الاجتهاد. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه حريصا على دخول أمه في الإسلام، وسلك في هذا السبيل مسلكين عظيمين. الأول دعوتها، حيث إنه كثيرا ما كان يعرض عليها الإسلام، يقول: كنت أريدها على الإسلام فتأبى. وهذا فيه عرض الإسلام عليها وبيانه لها ودعوتها إليه، مع توضيح محاسن الإسلام في عباداته وأحكامه وعقائده ومساوئ الشرك والكفر بالله. والمسلك الثاني الدعاء لها بالهداية، فجمع بين الأمرين: دعوتها والدعاء لها بالهداية، لأن الهداية بيد الله، الله تبارك وتعالى هو الهادي. لذا كان يسأل الله تعالى ويلح عليه بالدعاء والسؤال أن يهدي أمة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. وجاء في بعض الروايات: ما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قوله رضي الله عنه: إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، أي أريدها أن تدخل في الإسلام، فتأبى أي تمتنع. وجاء في بعض روايات الحديث عند مسلم أنها كانت تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره. قوله: فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لها، فدعا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، أي أوصدت الباب وأغلقته. وجاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه انطلق محزونا لما أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يدعو لأمه بالهداية، فدعا لها صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى بيته مسرورا فرحا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. قوله فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، لأنه لما وصل البيت قالت له أمه تمهل وكانت قد أجافت عليها الباب واغتسلت ثم لبست درعها وخرجت إليه وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فانطلق أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يبشره بإسلام أمه واستجابة الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قوله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي، وهذا أيضا مزيد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فالمرة الأولى طلب منه الدعاء لها بالدخول في الإسلام، والمرة الثانية طلب منه مزيد دعاء لها. قوله فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، أي حببهما إلى الناس. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في أول هذا الحديث أنه قال ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، أي بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمه. فهذه الترجمة والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في أبي هريرة وأمه ساقه ليبين من خلاله هذا البر العظيم بالوالدين، وهو عرض الإسلام عليهما إن كان على غير الإسلام. وأيضا يدخل في هذا إذا كان الوالد أو الوالدة مبتلين ببدعة من البدع أو مبتلين بشيء من الكبائر، فإن الواجب على الابن أن يناصحهما بالرفق وباللين وباختيار الأسلوب المناسب، وذلك بمعرفة حال الوالدين ومعرفة الطريقة المناسبة لهما. فليس شرطا أن يبين لهما ذلك بالخطاب المباشر بالإنكار، لكن يطلب منهما مثلا أن يشرح له حديثا وهذا الحديث فيه فائدة تتعلق بهما. وبعض الأبناء إذا وفقه الله للاستقامة لا يحسن الطريقة المناسبة في دعوة والديه، فيأتي لوالديه منكرا عليهما بصوت مرتفع وبكلام لا يليق بمقامهما، ويتنافى مع المصاحبة لهما بالمعروف والتي أمر الله بها، فيزيدهما بذلك نفرة وعدم إقبال على ما يدعوهما إليه. وأيضا عليه أن يجتهد بالدعاء لهما في ظهر الغيب ولا يقنط حتى ولو كان الأب كبيرا في السن، فلا يأتيه الشيطان فيقول هذا قد كبر سنه ولا يستجيب، فقد يكتب الله له الهداية على يديه ولو كان كبيرا في السن ولو قبيل وفاته بيسير. وقد أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره قصة فيها عبرة عند قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهي في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي. قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقد أصبته. قال يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال قد أقررت. قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. قال فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعدا فقال يا رسول الله قبض الرجل. قال فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله من الذين قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.